الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند القليل والكثير، ووقفنا عند قوله قول صاحب المتن: وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة، إلى آخر ما قال، وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا. ثم قال: فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرة. اقرأ يا شيخ الآن، اقرأ هذا النص ثم نشرحه أحسن، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة. طبعا يقصد خالطته هنا، خالطت مين، القليل ولا الكثير؟ الكثير، والكثير هو ما بلغ القلتين فزاد، والقليل ما دون القلتين. التفريق هذا، أو شيء بين الحكم، معليش، التفريق بين القليل والكثير في الحكم ما هو؟ الفرق كالتالي: أن القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، مجرد وقوع النجاسة فيه تنجسه، يعني لا يشترط التغير كي يتنجس. طيب، والكثير؟ الكثير لا ينجس إلا بالتغيير، إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، وإلا فلا. إذن لو واحد سأل وقال: لكم عندي ماء وقعت فيه قطرة بول، فهل هو نجس أم غير نجس؟ إيش جوابك؟ استفسر. ما هو الجواب؟ كذا راح تقول: إذا كان كثير إذا كان قليل، إيش بعد فقيه حنبلي هذا بتقول جاوبه؟ هو مو عارف إيش القليل وإيش الكثير. طيب، إذن ستسأل عن مقدار الماء، فلو أنه قال لك أنه مقدار الماء تقريبا نصف ذراع في نصف ذراع، ها؟ قليل. طيب، يعني صار إيش؟ الماء نجس. لو قال لك: لا، هو الماء وقع، القطرة البول التي وقعت في الماء، مقدار الماء هذا ذراعان في ذراع ونص، فوقعت فيه قطرة البول، فهو نجس ولا غير نجس؟ لا ينجس. أظن العجلة هذه طبيعة في الإنسان. طيب، بعد ما أفتيت وقلت لا ما ينجس، قال لك: بس أبشرك ترى الماء تغير بقطرة البول. طب ما تسألوا عن التغير؟ قطرة يا شيخ. قطرة يا شيخ. ها، أنت الآن قاعد تفترض يعني أن القطرة ما تغير؟ طيب، يعني انت يعني على العموم انت هذا تخيلك، عمرك جربت يعني؟ قطره يا شيخ. كيف قطره. اوف. طيب، اذا لابد ان تسال وتتاكد تغير ولا ما تغير، فاهم؟ واياك ثم اياك، اقول اياك ثم اياك ان تعتمد على عقلك وذكائك وتقول لا قطره ما راح تغير، لا خلاص روح. لا يا سيد، هذا كلام ما هو، هذه ليست فتوى شرعية بهذه الطريقة، ما تصلح مفتي ترى الشيخ، معليش، ما يصير. اسأله يا أخي تغير ولا ما تغير، أما تقول لا يا شيخ هي قطرة ما راح يتغير، هذه فتاوى شرعية ولا فتاوى بالريح؟ هذه ما يصير. اسأله تغير ولا لا. ولهذا هو السؤال الأول، لو سألته عن الماء لما جاء قال لك: عندي قطرة ماء سقطت، قطرة بول سقطت في الماء، نجس ولا مو نجس؟ لو سألته تغير ولا ما تغير، فلو قال تغير نجس، ما راح تسأل الكمية كم، ولو قال لم يتغير ستضطر تسأل عن الكمية. هذا أمر، أو إنك تبدأ بالكمية فتسأل، صح ولا لا؟ فإن قال قليل، يعني إذا أجابك بمقدار قليل فتقول نجس، وإذا بمقدار كبير ستضطر تسأل عن إيش؟ عن التغير، صح؟ وعلى طريقة الشيخ أكمل يا شيخ. طيب، احنا عرفنا قبل ما تكمل، عرفنا ان الماء القليل والكثير هذا الفرق بينهما، انه الكثير لا ينجس الا بالتغير، واما القليل فانه ينجس بمجرد الملاقاه، وبالتغير من باب اولى. انتهينا من هذا. لكن المصنف سيذكر الان انه كما يعني مر عليكم قبل ذلك، انه القليل والكثير هذا ليس دائما هو القلتان، يعني ليس دائما التحديد فيه بالقلتين، فالقلتان هما الكثير وما دونهما هو القليل. يقول لا، مو دائما هذا، وإنما بحسب النجاسة. فالقلتان قليل وكثير، القلتان كثير وما دونها قليل، هذا في حق ماذا؟ في حق جميع النجاسات سوى نجاسة الآدمي، في حق جميع النجاسات سوى نجاسة الآدمي. فهمت الكلام؟ وطبعا الآن على هذا الكلام اللي الآن نقوله، معنى السؤال اللي أول سألته أوف يبغاك تحتاج تسأله تقول له بول إيش؟ بول آدمي ولا بول حيوان آخر؟ طيب، فما الفرق بينهما الآن؟ عندهم جميع النجاسات، جميع النجاسات حكمها واحد ما عدا بول الآدمي أو عذرة الآدمي المائعة، فهذه لها حكم مستقل. طيب، جميع النجاسات القليل والكثير فيها هو القلتان فما دون، فمعنى أنه إذا وقعت نجاسة سوى ما استثنيناها، هذه سوى نجاسة الآدم، إذا وقعت في الماء فإن كان قليلا تنجس، يعني دون قلتين تنجس، وإذا كان فوق القلتين أو قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. أما إذا كانت نجاسة آدمي بول أو عذرة مائعة، فالقليل والكثير في حقها ليس القلتين وما دونها، وإنما القليل والكثير فيها ضابطه آخر، ما هو؟ أن يشق نزحه. يعني إذا كان كثير جدا بحيث يصعب على الشخص أن ينزحه وحده، يتعب يشق عليه، فهذا كثير. وإذا كان ما يشق نزحه على الرجل المعتاد فهذا قليل. فهمت التفريق الآن؟ فما يشق نزحه يعني يصعب على الرجل أن ينزحه هذا كثير. كثير في حق أي نجاسة؟ في بول الآدمي. طيب وبول غيره من باب أولى؟ ها؟ ليش؟ أيوة، يعني الذي يشق نزحه هو أكثر من قلتين في الغالب، ها؟ أكثر من قلتين، فهو يعني سيكون للجميع، كثير للجميع. طيب، وإذا كان لا يشق نزحه، يعني ثلاث قلال وما يشق نزحها، يسهل أن ينزحها الإنسان، فهذه قليل ولا كثير؟ الثلاث القلال نقول بالنسبة لنجاسة الآدمي هي قليلة، وبالنسبة لغيرها من النجاسات هي كثير. طيب، يصير الثلاث القلال وقعت فيها قطرة بول من حيوان، قطرة بول من حيوان، وخلونا نحدد الحيوان من حمار، لأنه لو قلنا قطرة بول مثلا من شاه فبوله ما يؤكل لحمه طاهر، قطرة بول من حمار ولم يتغير، ما حكمه الثلاث القلال هذه؟ طهورة. طيب، لو كانت قطرة البول هذه من آدمي ولم يتغير فهي إيش؟ فهو نجس، الماء هذا نجس. طيب، لو كانت قطرة البول هذه من الحمار أو أكثر من قطرة، هذه القطرات غيرت الماء الثلاث القلال فهو نجس، وكذلك لو كانت من آدمي وغيرته فهو نجس. فهمنا الآن الموضوع؟ إذن القليل والكثير في نجاسة الآدمي ما يشق نزحه، والقليل والكثير في غيرها من النجاسات القلتين فما دون. فهمنا المسألة؟ والحكم واحد في الأخير، إنه ما سمي كثيرا سواء قلتين أو ما يشق نزحه، ما سمي كثيرا لا ينجس بالملاقى فقط، وإنما ينجس، لا ينجس بمجرد الملاقى، وإنما ينجس بالتغير. وما سمي قليلا فحكمه إيش؟ أنه ينجس بمجرد الملاقى ومن باب أولى بالتغير. فهمنا هذه المسألة الآن؟ طيب، لو سألت سؤال الآن، ما هو القليل من الماء؟ الماء القليل ما هو؟ أنتوا تقولوا ما دون القلتين، أنتوا تتكلموا على الغالب، فهمتوا؟ لكن هو ما دون القلتين، وبالنسبة لنجاسة الآدمي بوله وعذرته المائعة ما لا يشق نزحه. طيب، ما هو الكثير؟ نقول ما بلغ القلتين فأكثر في جميع النجاسات ما عدا الآدمي، وأما بالنسبة للآدمي فما يشق نزحه. الآن أكمل يا شيخ وأقرأ. فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه فلم تغيره فطهور. طيب ما الدليل على ذلك؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. هذا دليل للنوع الأول للقلتين. طيب أكمل. وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره، قال نعم الحاكم على شرط الشيخين، وصححه الطحاوي. نعم. طيب الآن سيورد حديث قد يشكل على هذا الحكم. قال وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث نعم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. طيب الحديث الأول حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء حديث صحيح، والحديث الثاني وهو حديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما بعد إلا حديث ضعيف، يعني اللفظ الزائد هذا ضعيف، حديث ابن ماجه حديث أبي أمامة. الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. هذا الحديث أو هذان الحديثان يشكلان على ما قلنا ولا ما يشكلان؟ يشكلان على مسألة القلتين. نعم، لأن الحديث الأول إن الماء طهور لا ينجس شيء، فمعناه أنه لا ينجس شيء سواء كان قلتين ولا دون القلتين، يعني ظاهر هذا الحديث أن الماء يبقى طهور ولا ينجسه نجاسة، لا تنجسه النجاسة إذا وقعت فيه إلا إذا غيرته. طيب تقولوا إلا إذا غيرته، ما هي موجودة في الحديث، من فين جبتها؟ أقول جبتها من الإجماع، لأن الإجماع انعقد على هذا. فإذا الماء طهور لا ينجسه شيء أبدا إلا إذا تغير بالإجماع. طيب هذا ظاهره إنه إذا وقعت قطرة الماء في النجاسة، قطرة النجاسة في الماء وكان دون القلتين على الحديث هذا أنه طهور. يعني على هذا الحديث يصبح العبرة بالتغير مش بملاقاة النجاسة، وهذا هو مذهب مالك، هذا هو مذهب مالك، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه الماء لا عبرة فيه بالقلتين وغيره، وإنما العبرة فيه بالتغير. لكن المصنف سيجيب عن هذا الحديث، قال وحديث كذا وحديث كذا يحملان على المقيد السابق، يحملان على المقيد السابق. ما هو المقيد السابق؟ اكتب عندها أي حديث القلتان، اللي هو حديث القلتين، اللي هو حديث القلتين، هذا المقيد السابق. إذن يصبح معنى الحديث على كلام المصنف إن الماء لا طهور لا ينجسه شيء إلا إذا كان دون القلتين فإنه ينجس، لأنه جاء حديث آخر يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيصير الحديث رواية حديث القلتين تقيد إيش؟ على يحملان على المقيد السابق. طيب أكمل يا شيخ. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض الفاظ الحديث. يصير يحملان على المقيد السابق، لأن هذا الحديث هو المقيد وذاك مقيد. وإنما خصت القلتان بقلال هجر. لماذا قلنا قلتان كقلال هجر اللي هي قرية قال بقرب المدينة؟ لوروده في بعض ألفاظ الحديث، يقول جاء في بعض الروايات الحديث، لكن الرواية اللي جاءت بذكر هجر اللي تنص على هجر إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، هكذا الرواية. هذه الرواية في السنن الكبرى حديث مرسل، يعني في انقطاع، ولأنها كانت مشهورة، أي قلال هجر كانت مشهورة الصفة، كانت مشهورة الصفة معلومة القدر. إذن ما الذي جعلنا نفسر حديث القلتين بقلال هجر؟ هذان الأمران، يقول أنه جاء في بعض الروايات، والسبب الثاني أنه هذه القلال المشهورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، سيشير غالبا أو عادة مدام أطلق هكذا قال قلتين إذن تصرف على القلال المشهورة في زمنهم. واضح هذا؟ أكمل يا شيخ. قال ابن جريج نعم. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. لا تسع. تسع. ايه. فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. قربتين وشيئا. والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت نعم القلتان 500 بالعراقي. أيوه. أو خالطه البول أو العذرة من آدمي، ويشق نزعه. لحظة لا وقف، يعني الآن حسابات، هذه حسابات ابن جريج فهمتوها، القلة تسع قربتين وشيء، قربتين، القربة الواحدة 100 طرطل، صارت القلة 200 وشيء، كم الشيء؟ نجعله 50، أصبحت القلة 200 رطل و50. طيب والقلتان 500 رطل، هكذا صارت. طيب أكمل الآن. قال أو خالطته، الآن سيذكر القول الثاني التفصيل. نعم، أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. كمصانع طريق مكة، مصانع طريق مكة يعني البرك اللي كانت موجودة في طريق الحجاج إلى مكة من العراق أو غيرها، كانت هناك برك تمتلئ بماء الأمطار فيشرب منها الحجاج، هذه البرك كبيرة ويشق نزحها، فهو يمثل بها، يقول مثل إيش هذه البرك الكبيرة التي كانت في طريق مكة في طريق الحجاج، فإنه يشق نزحها، فمثل هذه البرك لو وقع فيها قطرة بول من آدم ولم تغيرها هي إيش؟ هي طهورة ولا تتنجس إلا بالتغير. طيب أكمل يا شيخ. فطهور ما لم يتغير. طبعا أما الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، هذه ما فيها خلاف. الخلاف في ماذا؟ الخلاف في أي شيء؟ يشق النزح ولا يشق؟ ها؟ يشق النزح ولا يشق؟ الخلاف في القليل، هل ينجس بمجرد الملاقاة أم أنه لابد من التغير مثل الكثير، هذا الخلاف. طيب أكمل يا شيخ. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. الشرح هذا هو الشرح الكبير، وبالمناسبة الشرح الكبير لابن أبي عمر هو نفسه مغني. هو نفسه إيش؟ مغني. ها؟ مغني. المغني طبعا مع اختلاف يسير، ومع اختلاف يسير، أنا أتكلم على الألفاظ، الاختلاف في الألفاظ يسيرة، يعني أتى بالمغني وأعاده. طيب ليش يعيد المغني؟ صح ولا لا؟ هو المغني، الفرق بينهما إعادة الترتيب، يعني ليس ترتيبه كترتيب المغني. لماذا؟ لأن المغني كان يرتب على طريقة المتقدمين من الحنابلة، وصاحب الشرح الكبير أعاد ترتيبه بترتيب إيش؟ الشيخ عبد الله المقنع، بترتيب المقنع. أكمل الشيخ. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه. نعم. ولو بلغ قلتين. ولو بلغ قلتين، لأن القلتين بالنسبة لهذه النجاسة ليست كثير، لازم يصل إلى مقدار يشق نزحه. طيب أكمل. وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. لحظة، هذا يا أخوان، هذه المسألة اللي هي مسألة بول الآدمي عذرته، مسألة ليس متفق عليها في المذهب، هي مسألة مختلف فيها، فلذلك الآن سيذكر سيشير للخلاف. اقرأ الآن هذا الكلام، يعني المتقدمون من الحنابلة كانوا يقولون بهذا القول ويقولون هو المذهب والمتوسطون، لكن هناك من خالف المتقدمين وقال لا، بل المذهب خلاف ذلك، إنه ما في شيء اسمه بول آدمي وعذرته، بول الآدمي زي بول غيره، وما راح يكون بول الكلب أشنع وأغلظ من بول الآدمي، أو عفوا ما راح يكون بول الآدمي أغلظ من بول الكلب. طيب أكمل يا شيخ. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. إذن دليلهم في هذه المسألة هو هذا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. طيب أكمل يا شيخ. متفق عليه. نعم. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها. أمرهم بنزحها، هذا يؤكد رواية المذهب، والحديث أيضا أخرجه ابن أبي شيبة. أكمل. وعنه، عنه إذن هذه الرواية الثانية في المذهب. نعم. أن البول والعذرة، عنه يعني عن الإمام أحمد، أن البول والعذرة كسائر النجاسات. تفضل. فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح، الذي قال في التنقيح هذا المرداوي مصحح المذهب والمنقح، قال إيش؟ اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. انتهى. نعم، صاحب التنقيح قال اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، وقال أيضا وهو المذهب، وهو المذهب. طيب أكمل. ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. طيب انتهينا. إذن الرواية الأولى هي أن بول الآدمي وعذرته ما هي على خصوصية، فتختلف يختلف فيها القليل والكثير. والرواية الثانية اللي نصرها المرداوي وغيره من المتأخرين هذا أن ما في فرق، نوافق الجمهور، فهمت علي؟ مع جمهور الأمة، جمهور الأمة عندهم مسألة القلتين. طيب أكمل يا شيخ. ولا يرفع حدث رجل وخنثى. نعم. طهور. ولا يرفع حدث رجل وخنثى. نعم. طهور يسير دون القلتين. نعم. خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة. نعم. لطهارة. أكمل. لطهارة كاملة عن حدث. نعم. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. طيب اسمع. طيب أكمل يا شيخ. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر. نعم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. يقولون ذلك يعني يقولون إيش؟ يقولون إنه الطهور اليسير إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث فإن هذا الماء الذي خلت به لا يرفع حدث الرجل. طيب قالوا وهو تعبدي، يعني هذا الأمر هذا النهي هو تعبدي ما ندرك معناه. إذا خلت المرأة بهذا الماء فإن هذا الماء لا يصلح للرجل. طيب وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا. لا قف عندي شوي هنا. قف هنا عند هذه المسألة. الآن المسألة ما هي؟ قال ولا يرفع حدث رجل وخنثى. لا يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الخنثى. ليش؟ لأن الخنثى ممكن يكون رجل ممكن يكون أنثى، فلذلك احتياطا لا يرفع حدثه. ما هو الذي لا يرفع حدثه؟ يعني هذا الآن سيذكر الصفات ورقموا الشروط المطلوبة، لكن سؤالي هنا إنه هذا الماء لما يقول لا يرفع حدث رجل ولا يرفع حدث خنثى معناه أنه يرفع حدث الأنثى. يرفع حدث الأنثى. إذن هذا الماء يعتبر طهور ولا طاهر؟ ولا هو طهور من وجه وطاهر من وجه؟ طهور وطاهر في نفس الوقت. بالنسبة للمرأة طهور، وبالنسبة للرجل طاهر. طيب ما هو هذا الماء اللي صفته هكذا؟ وطبعا جمهور الأمة على خلاف هذا الكلام إنه ما إذا خلت المرأة لا يضر. طيب خلونا نشوف ما هو هذا الماء. طهور يسير، إذن الشرط الأول أن يكون يسير، واحد اليسير دون القلتين. خلت به امرأة، هذا الثاني. خلت به المرأة، حصلت خلوة، خلت رقم اثنين، امرأة رقم ثلاثة، معناه لو خلى رجل بهذا الماء ما يضر. المرأة مكلفة، هذا أربعة، معناه قال ولو كافرة، يقصد كبيرة يعني، معناه الصغيرة ما تدخل. قال لطهارة كاملة، لطهارة كاملة، هذا الخامس، عن حدث. أما لو كان عن نجس يعني لو خلت المرأة بالماء لا لطهارة كاملة. إيش الطهارة الكاملة؟ وضوء أو غسل. لكن لا، هي خلت به ليس لطهارة كاملة، أو خلت به لحدث لنجاسة، لإزالة نجاسة، تبغى تزيل النجاسة. انتبهوا، خلت به إيش يعني؟ مستعملت، لا لسه هذا مو الماء المستعمل، هذه خلوة بالماء فقط، لأنه قال كخلوة نكاح، خلت به كخلوة النكاح. وإيش هي خلوة النكاح؟ خلوة النكاح أن يكون الزوج والزوجة في غرفة واحدة ليس معهم مميز، هذا المقصود. فإذا إذا جلست كانت في مكان هي والماء وحدهم ليس معهم مميز، هذه خلوة النكاح. مجرد تريد بهذا الماء الطهارة عن حدث، طهارة كاملة عن حدث، فإن هذا الماء يرفع حدث أنثى مثلها لكن لا يرفع حدث الرجل. الدليل قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد إن هذا قول أكثر أصحاب رسول الله ويقولون هو تعبدي. قال وعلم من ذلك، ينبني على هذا ما هو أنه، اقرأ الآن علينا، سنخرج الآن ماذا؟ السلام ورحمة الله. طيب ما خلت، لو كان معها أحد مميز ما يصبح خلت به، إذن هو طهور، خلاص يبقى طهور. نعم. طيب الآن نعيد مرة أخرى معلش. قال طهور يسير، الآن هذا النوع من الماء قلنا إيش هو، طهور ولا طاهر؟ من وجه طهور، من وجه. طيب ما هو الوجه؟ بالنسبة للمرأة طهور، وبالنسبة للرجل نقول طاهر، أو نقول نصف طاهر مش طاهر كامل، لأنه بالنسبة للرجل لا يرفع حدث الرجل لكن يزيل خبث الرجل، فإذا هو حتى في حق الرجل ليس طهور، ليس طاهر مطلقا، لأنه لو قلنا طاهر مطلقا الماء الطاهر لا يزال به الخبث، صح ولا لا؟ لكن هذا الماء يمكن للرجل أن يزيل به الخبث، فإذا هو طاهر بالنسبة للرجل، طاهر في حق الحدث لكنه طهور في حق إيش؟ في حق الخبث، يعني يمكن للرجل أن يغسل به الخبث. طيب الآن نقرأ، أريد أن أقرأ مرة أخرى الشروط القيود. لما قال طهور يسير، طيب لو كان كثير أكثر من قلتين وخلت به يضر؟ ما يضر. خلت به، لو لم تخلو به يعني كانت موجودة في المكان ومعها مميز، فهل معنى أن هذا الماء طهور ولا يعني بقي يعني يتغير فيه شيء ولا يبقى كما هو؟ طهور كما هو. خلت به امرأة، لو كان رجل الذي خل به لا يضر. قال مكلفة، لو كانت صغيرة التي خلت به لا يضر. قال لطهارة كاملة، لو ما كان لطهارة كاملة كانت تكون خلت به مثلا لشرب ولا غير طهارة لا يضر. ثم قال عن حدث، طيب لو خلت به لإزالة النجاسة فإنه لا يضر. فهمت الآن القيود هذه؟ الآن اقرأ. قال وهو تعبدي هكذا، وعلم مما تقدم. طيب قبل ذلك معليش، قبل ذلك اكتبوا وعنه هو طهور يرفع الحدث مطلقا، يعني الرواية الثانية في المذهب موافقة الجمهور إنه هذا الأمر ليس، يعني هذا القول ليس هو القول الصحيح، ويستدلون لذلك بأحاديث كثيرة في الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، وتوضأ بفضل غسلها من الجنابة إلى غير ذلك. يعني ما عندي شك أن القول الثاني قول الجمهور هو الأولى. طيب أكمل يا شيخ. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، هذا رقم واحد، يزيل النجاسة مطلقا للرجل والغيره. اثنين، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، هذا الثاني، أنه يرفع حدث المرأة والصبي لكن حدث الرجل والخنثى لا. طيب الصبي الصغير، الصغير ما يسمى رجل، هو طهور وفي حق الرجل، في حق المرأة وفي حق الصبي، لكنه طاهر في باب الحدث، رفع الحدث للرجل فقط. طيب أكمل. وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، بالتراب لأنه قال طهور يسير، أما لو خلت بالتراب هذا لا يمنع أن يأتي رجل ويتيمم. أكمل. ولا بالماء الكثير، نعم لأنه قال طهور يسير. أكمل. ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، نعم لأننا اشترطنا الخلوة. أكمل. أو كانت صغيرة، لأنه قال امرأة مكلفة، فلو كانت صغيرة لا يضر خلوتها. طيب أكمل. أو لم تستعمله في طهارة كاملة، نعم ما استعملت، لم تستعمله في طهارة كاملة وإنما لشيء آخر. طيب. ولا لما خلت به لطهارة خبث، كذلك إذا خلت بالماء من أجل طهارة الخبث فلا يضر. أكمل. فإن لم يجد الرجل، الآن مسألة، طيب هب أن الرجل ما وجد إلا هذا الماء ماذا يفعل؟ قال فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا، هذا الماء في حقه ما هو؟ طاهر، فلا يرفع الحدث. فيقول إذن حقه على المذهب أن يتيمم، ويقول نعم يتيمم وجوبا لكن أيضا يستعمله، يعني كأنه يستعمله من باب الاحتياط. أكمل يا شيخ. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. طيب على الرواية الثانية اللي قلناها قبل قليل، لو لم يجد غيره ها يستعمله ويرفع الحدث، طيب لو وجد غيره كذلك يستعمله ويرفع الحدث على الرواية الثانية التي قلناها. طيب أكمل يا شيخ. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. طيب الطاهر غير المطهر له صور، سيذكر المصنف أربعة صور. أكمل الآن. وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الصورة الأولى، ضعوا رقم واحد. نعم. أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها. نعم، إذن التغير لابد أن يكون كثيرا، لا يكون تغير يسير، أن يكون التغير في صفة من هذه الصفات اللي هي اللون أو الطعم أو الرائحة أن يكون كثيرا. أما لو تغير اللون يسيرا لا، لا يضر. تغير الطعم يسيرا لا يضر. تغير الريح يسيرا لا يضر. هذا الكلام نقوله هنا في الماء الطاهر، لكن لا نقوله في النجس. يعني لو وقعت النجاسة في الماء الطهور فغيرته يسيرا، إيش يصير؟ نجس. غيرت الرائحة يسيرا أو الطعم أو اللون يسيرا نجس. لكن لو وقع شيء طاهر، ورقة شجر شاهي، قليل ورقة من أوراق الشاهي مثلا يسير من الحبر، وقع في الماء فغيره تغيير يسير لا يضر. فهمت الفرق؟ طيب أكمل يا شيخ. أيوة. أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه. طبعا نستثني، انتبهوا، التغير اللي يقوله هنا المصنف يقول وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، إن تغير فهو طاهر إلا الصور المستثناة هناك. إحنا استثنينا هناك ولا لا؟ استثنينا إيش؟ الله يعينكم، هاتوا. استثنينا ماذا؟ استثنينا الماء الذي المتغير ما يشق صون الماء عنه، اللي هو الماء الآجن، والماء المتغير بغير ممازج، والمتغير بالملح المائي، والمتغير بما يشق صون الماء عنه، والمتغير بال... لا هذا مو متغير، مو متغير. المتغير بما يشق صون الماء عنه، وش كمان؟ والمتغير هذا غير متغير، هذا مكروه مطلقا. والمتغير بالمجاورة، فهمتوا علي؟ فيعني هذه تلك الصور مستثناة من هذا. طيب أكمل يا شيخ. أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا ترابا، يعني إما بطبخ شيء فيه أو بمجرد سقوط شيء فيه فغيره يسلبه الطهورية، كزعفران، مثل الزعفران، قال لا تراب ولو قصدا. طيب لو تغير بالتراب يقول لا، ما يسلبه الطهورية. ليش؟ لأن التراب هو أحد الطهورين، لكن لو كان غير تراب فإنه يسلبه الطهورية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذه المسألة ما هي؟ ما هو دليلها؟ دليلها إن الماء إذا وقع فيه شيء طاهر فغيره كثيرا فإنه لا يعد ماء، لا يصبح ماء، يخرج عن كونه ماء. يعني الآن البن اللي وضع في هذا الماء وغيره سلبه اسم الماء المطلق ولا لا؟ في أحد فيكم يقول هذا ماء مطلق؟ ما أحد يقول ماء مطلق، هذه تسمى إيش؟ قهوة. بالمناسبة هذه قهوة شعير، ترى ما هي قهوة، مشاهيكم يعني لله. طيب إذن خلاص خرج عن كونه ماء، والله سبحانه وتعالى يعني أناط رفع الحدث بالماء، ما أناطه بكل سائل. أكمل يا شيخ. كزعفران لا تراب ولو قصدا. نعم. ولا ما يمازج، ولا ما لا يمازجه مما يمازج. تقدم اللي ما تقدم الصور اللي تقدمت جميعا. نعم. طيب ما هو الدليل؟ إلى الآن هو لم يذكر دليلا، هو ما عندنا دليل نص، لكن عندنا تعليل. أكمل. ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر. فطاهر لأنه ليس بماء مطلق، هذا هو التعليل، لأنه ليس بماء مطلق. ما هو ماء مطلق؟ الله أحالنا إلى الماء المطلق نتوضأ به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ماء السماء اللي أحيل إليه، مش ماء أحيل إلى ماء تغير. طيب انتهى من الصورة الأولى. الصورة الثانية من الماء الطاهر أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. طيب هذا الثاني، رقم اثنين، ضع رقم اثنين، وهو أو رفع بقليله. قليله هنا ما هو؟ ما لا يشق نزحه ولا ولا ما دون القلتين؟ دون القلتين. خلاص احنا ما عندنا ما يشق نزحه. المرداوي قال هو المذهب. طيب، او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر، اكتب عندها وعنه طهور. في رواية ثانية للإمام أحمد إن هذا الماء الذي رفع بقليله حدث هو طهور وليس بطاهر. أنا صورت لكم أول إذا كان تذكروا مسألة الإناء، ها؟ رجل توضأ كان محدث فتوضأ، فكان الغسلة الأولى يجعلها تسقط في الإناء رقم واحد، والغسلة الثانية والثالثة تسقط في الإناء رقم اثنين. فالماء المتجمع من الغسلة الأولى في الإناء الأول على المذهب ما هو؟ طاهر وليس بطهور، لأنه رفع الحدث. والإناء الثاني اللي هو من الغسلة الثانية والثالثة طهور. انتهينا من هذا. كذلك لو أنه غسل وجهه للتبرد فقط أو التنظف، ما يقصد به رفع الطهارة أو رفع الحدث، ولا يقصد به الطهارة، فهذا أيضا طهور. فهمت عليه؟ طيب، ولو أنه كان متوضئ وأراد أن يجدد، فجميع الماء الذي سار أو سال على جسده فهو طهور. هذا هو المذهب. على الرواية الثانية أنه كله طهور. أكمل يا شيخ دليل المذهب، نبغى نعرف ما هو دليل المذهب. لماذا قال أنه الماء الذي رفع بقليله حدث فإنه طاهر وليس بطهور؟ قال لحديث أبي هريرة: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، رواه مسلم. قف، هل هذا الدليل واضح ولا غير واضح؟ واضح. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، غير واضح. طيب ما هو؟ يقولون لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم للجنوب، يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنوب أن يغتسل في الماء الدائم، فهم منه أن اغتسال الجنوب في الماء الدائم يؤثر عليه، يؤثر في الماء، ولهذا نهى عنه. ما هو نوع التأثير؟ هاتوا احتمالات الآن. إما أن نقول لأن اغتسال الجنوب في الماء الدائم، اغتسال الجنوب في الماء الدائم ينجس الماء، هذا احتمال. في احتمال ثاني، ما هو؟ يسلب الطهورية. أنه لا ينجس الماء لكن يسلبه الطهورية. يعني كأنهم فهموا إيش؟ إنه هذا الاغتسال سينقل الماء من كونه طهور ويحول إلى مكان آخر. طيب ما هو المكان الآخر؟ ما عندنا إلا مكانين، إما يذهب للطاهر أو يذهب للنجس. طيب ليش قالوا نقلوه إلى الطاهر؟ ليش ما نقلوه إلى النجس؟ ما نقلوه إلى النجس لأنه وردت نصوص صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكان الصحابة يأخذون ماء وضوئه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جابر رضي الله عنه فصب عليه من ماء وضوئه، لو كان نجس ما يصب عليه، صح ولا لا؟ فدل إذن ما هو نجس، إذن انحصر فين؟ انحصر فين؟ في الطاهر. طيب لكن يبقى أنا عندي احتمال آخر، أقول ليش يمكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ليس لأنه ينقل الماء من الطاهر أو من الطهور إلى الطاهر، وإنما نهى عنه لأنه يقذر الماء. يعني صار عندنا ثلاث احتمالات: إما أن يكون النهي ورد لأن الماء سينتقل إلى النجس أو سينتقل إلى الطاهر أو سيبقى في الطهور لكن الناس ستتقذر منه. فهمتوا علي ولا لا؟ فهو طهور لكن يتقذر. فليش اخترته؟ يعني لماذا اخترت الطاهرة ولم تختاروا النجس؟ أجبنا عن النجس. طيب ليش ما قلنا لئلا يتقذر الناس به؟ يقولون لأن الحديث جاء في الجنوب، ومسألة التقذر لو كان عشان التقذر لجاء مطلقا لا يغتسل أحد في الماء، لأنه هو اللي يقذر مجرد الجنوب، اغتسال الجنوب ولا كل مغتسل؟ كل مغتسل. بل إن يمكن الجنوب يمكن يكون أقل قذارة من بعض الناس اللي يكون ما اغتسل من أسبوع، فإذا اغتسل في الماء هو أرحم ولا الجنوب أرحم؟ ها؟ فقالوا لا، الجنوب لها معنى، إذن المقصود بها رفع الحدث. فهمتوا ليش وضعوه في هذا المكان؟ واضح؟ وطبعا يمكن أن يجاب أصحاب القول الثاني اللي يقولوا لا هذا لا يسلبه الطهورية وهي رواية في المذهب، يمكن أن يجاب عن هذا فيقال لا، إنما ذكر الجنب يعني على لأنه غالب أو كمثال، صح ولا لا؟ لكن على الأقل المذهب دليله مستقيم معه، يعني معقول، كلام مقبول. أي أكمل يا شيخ. وعلم منه أن المستعملة كم الوقت؟ أكمل يا شيخ. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. ضع رقم واحد، طهور كما تقدم. علم من هذا الكلام اللي سبق أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحب طهور، عرفنا هذا. اثنين، وأن المستعملة في رفع الحدث إيه؟ وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، يعني عندك دركة فيها قلال كثيرة فغطس فيها المتوضئ هذا والمغتسل ونوى الاغتسال وطلع، هذا ما يؤثر. طيب أكمل. لكن يكره الغسل في الماء الراكد. نعم، يكره الغسل عندهم في الماء الراكد من أجل التقذير، خشية التقذير. طيب أكمل. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من بس عليه بس ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، مسألة مهمة. الآن ما احنا نقول إذا كان الماء استعمل في رفع حدث فإنه يسلبه الطهورية. طيب أنت عندك إناء وتريد أن تتوضأ وجعلت على يمينك واغترفت، الآن لما وضعت يدك يعني أول ما جيت ووضعت يدك واغترفت لتغسل الوجه، طيب الآن ستغترف مرة ثانية، وضعت تغترف ليش؟ عشان غسل اليد. فلو أنك وضعت اليد في الماء ليش ما نقول ارتفع الحدث، يعني الآن رفعت حدث اليد بوضع يدك في الماء فانقلب الماء إلى طهور وأصبح ماء مستعمل، فهمت؟ فيقول المصنف لا، مسألة الاغتراف لا تضر، ولهذا قال ولا يضر اغتراف المتوضئ. لماذا؟ قال لمشقة تكرره. وطبعا بعض الفقهاء خارج المذهب يشددون في هذا ويقولوا لازم ينوي الاغتراف عشان لا يجعل الماء مستعمل. طيب دعونا من هذا. إذن لا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرر الوضوء أو مشقة تكرر الاغتراف في الوضوء. قال بخلاف من عليه حدث أكبر. ها، اللي عليه حدث أكبر يختلف وضعه، كيف؟ انتبهوا. قال فإن نوى وانغمس هو كاملا يعني في الماء أو بعضه، انغمس بعضه في الماء في قليل يعني وكان الماء الذي انغمس فيه قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. فهمت الصورة؟ إذا نوى وانغمس، إما انغماس كامل ولا انغماس جزئي، انغمس بعضه وكان الماء الذي انغمس فيه قليل، في قليل يعني دون القلتين، يقول لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله. فهمت الصورة؟ قبل ما نتكلم عن التعليل، فهمت الآن المسألة؟ إذا الرجل انغمس في ماء قليل ونوى رفع الحدث وطلع، إيش يحصل له؟ ارتفع حدثه ولا لا؟ يقول المصنف لا. طيب انغمس في ماء كثير قلتين في زيادة ونوى رفع الحدث وارتفع، ارتفع حدثه ولا لا؟ يعني خرج من الماء، ارتفع حدث. لماذا؟ قالوا لأنه يرتفع الحدث عن أول جزء يقع في الماء فيحصل غسل الباقي أو باقي الجسد بماء مستعمل بمجرد انفصال أول جزء. أكرر التعليل ما هو؟ لأنه يرتفع الحدث عن أول جزء يقع في الماء، يقول هذا ماء قليل بمجرد أنك وضعت، يعني زي مسألة الاغتراف، أليس الاغتراف قلنا إنه هو مظنة أن يسلب الماء الطهورية؟ مظنة، لكن قالوا لمشقة تكرره لا، صار ما يسلب. أما في الغسل فعندهم يسلبه، معنى أول ما وضع رجله في الماء، أول ما وضع رجله في الماء إيش اللي حصل؟ ارتفع الحدث عن أول جزء. طيب باقي الجسد لما كمل ووضع جسده الباقي، وضع جسده الباقي في ماء مستعمل. فهمت المسألة؟ هذا التعليل. وطبعا نعم، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف في المذهب، لكن هذا هو المذهب. قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين يعني الصغرى والكبرى بانفصاله، هذه قاعدة أو نقول ضابط احفظوه واضبطوه، الماء لا يصبح مستعمل ولا يأخذ حكمه إلا بعد الانفصال. فهمت عليّ؟ ليش نقول هذا؟ لأننا نقول يا مشايخ، نقول أن الماء الذي يستعمل في رفع الحدث، الماء المستعمل في رفع الحدث يتحول من طهور إلى طاهر، صح ولا لا؟ طيب أنت الآن تغسل يدك والماء يجري على يدك، طيب مشى من الأصابع إلى الذراع، فكيف رفع الحدث عن الأصابع؟ كيف رفع الحدث عن الذراع؟ فهمت علي؟ صار مستعمل. يقول لا، هو ما يصبح مستعمل إلا بعد الانفصال، إذا انفصل صار مستعملا، أما ما دام يجري على العضو فإنه غير مستعمل. نفس الشيء غسل النجاسة، لما تجي تغسل النجاسة، أليس إذا وقع الماء القليل على النجاسة أو النجاسة على الماء القليل نقول إنه الماء نجس؟ نعم، إذا انفصل أخذ الحكم، أما ما دام الماء يجري على العضو فلا يأخذ هذا الحكم. قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله، ما دام مترددا على الأعضاء، لا قبله يعني لا قبل الانفصال ما دام متردد على الأعضاء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.